الواحد يحب والله عمله يكون كويس. وحين يعني يعطي يكون في قبول وفي ترحيب وفي يعني ما يرجوه من هذا العطاء، من يعني إذا كان الله بيبحث، هناك ناس تبحث عن المال فقط، هناك تبحث عن الشهرة، هناك تبحث عن الجاه وهكذا. دي كلها أشياء يعني الواحد بيتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون له من الأعمال الصالحة المقبولة في الدنيا والآخرة. ولذلك الإنسان بيعتمد على عبادته، مش معتمد بس على يعني دنياه، وإنما العبادة أيضا الشيء اللي دعمه بالآخرة. وننظر لهذه الأشياء أيضا يعني إزاي والله بتدعمه في الآخرة. الواحد كده وقت يعني خلينا نقربها، يعني لما ننظر كل يوم أنا عملت إيه النهاردة، عملت شيء كويس ولا وحش، إذا أصلي وأدعو الله سبحانه وتعالى. والواحد بيصلي بيتذكر يعني حياته، ده شيء. ونفس الحكاية أو الحاجات اللي ناقصة عنده، الله مش فيني، الله ما عافيني، الله ما راضيني، الله ما اغفر لي، عمل هفوات، عمل زلات، عمل مش عارف كذا، سب ده، شتم ده، خاض في مش عارف قال ايه، عمل ايه، ارتكب اشياء كلها لمم طبعا بيد الله سبحانه وتعالى. يجي تاني يوم والله هيجد اشياء يعني نوعا ما افضل، ده اللي هيلاحظ، اللي هيسجل، اللي هيدون، ولو يعني كما ذكرت مسألة حسابية، ارقام، ما هذا الرقم عبارة عن ايه؟ قيمة الشيء ليس المكتوب، انما في قيمة الشيء الذي يساويه. هنا ده طبعا لما يقول مليون كل واحد يقدر يقول مليون، لكن اللي عنده مليون ويقول مليون هيقدر يشتري بيه، هيجيب هيحقق شيء. نفس الشيء اللي يقول الله ممتاز، لكن اللي عنده شهادة بامتياز هو اللي يستطيع ان هو يتوظف مثلا او ينتقل لمرحلة اخرى ليكمل دراسته. ونفس الحكاية الأسبوع اللي بمر على الواحد، بنروح هنا صلاة الجمعة، بيحدث نوع من أنواع برضك الإيه؟ التقييم، وهكذا. الشهر لما يجي رمضان، اللي يصوم الشهر رمضان أهو غفر له ما بين يعني رمضان السنة اللي فاتت والسنة دي، وهكذا. إذا في أشياء الواحد بتمر على الواحد الإنسان، والحج بيغفر له طبعا كل بقى حياته الماضية. طبعا دي كلها أشياء لما ننظر إليها بنجد ان في نوع من انواع إذن يعني الراحه النفسيه، انك انت تبدا من جديد في دنياك وتعمل لاخراك. اخراك ممكن نسميها بكره، ممكن نسميها بعد كم سنه، وممكن لما نسميها لما ترحل.